بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد فحياكم الله ايها الاحبه وطبتم وطاب مكانكم وما كلمات قليله ان شاء الله عز وجل اطيل عليكم فيها تعلمون بارك الله فيكم انه قد مرت بنا ايام من شهر شعبان المبارك وهكذا الحال الايام تمر سريعا من غير ان يستشعر الانسان او يحس ومن المسائل التي ينبغي الكلام فيها ما ذكره الفقهاء من الكلام عن نصف شعبان فنتكلم عن حكم صيام نصف شعبان النصف الثاني من شعبان ونتكلم عما تكلم الفقهاء عنهم من ليلة النصف من شعبان. أما عن المسألة الأولى فقد ورد في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان. وهذا الحديث وإن حسنه بعض أهل العلم إلا أن أكثر الأئمة المتقدمين النقاد على تضعيفه، بل يرى الإمام أحمد رحمه الله أنه حديث منكر، فهو حديث ضعفه عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وأبو زرعة الرازي وأبو بكر الأثرم وجماعة من الأئمة النقاد ضعفوا هذا الحديث، والفقهاء فيه على قولين، منهم من يرى العمل به على وجه، وهو أن الإنسان إذا لم يكن معتادا للصيام في شعبان أو غيره، يعني لم يبتدئ شعبان صياما، ولم يكن له ولد من صيام، فعندئذ إذا انتصف شعبان قالوا لا يصوم الإنسان، ويكمل الشهر من غير صيام حتى رمضان فيصوم. بعضهم قال علة ذلك التقوية على العبادة، وبعضهم قال حتى لا يصل شعبان رمضان إلى غير ذلك، لكن القول الصحيح أن الإنسان يجوز له أن يصوم من أي يوم من شعبان إلا آخر شعبان، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان له صوت يصومه. فهذا هو المنهي عنه فقط، أن الإنسان لا يتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إنسانا كان معتادا على ورد من صيام، فإنسان كان يصوم الاثنين والخميس دائما، أو يصوم يوما ويفطر يوما إلى غير ذلك، فإذا جاء آخر شعبان، آخر يوم في شعبان، إذا وافق صيام ورده أو ورد صيامه، فعندئذ يجوز له أن يصومه. أما أن يأتي هكذا إلى آخر يوم من شعبان فيتعمد صيامه، وبعضهم يتعمد صيامه شكا أو غير ذلك، فهذا لا، هذا منهي عنه. وعندئذ لو أن إنسانا كان يصوم أو كان لا يصوم قبل النصف، يعني هذا الإنسان بدأ شعبان ولم يصوم، ثم نشط للصيام بعد النصف، فلا نمنعه من ذلك، لأنه لم يرد دليل صحيح يمنعه من الصيام، والله أعلم. والمسألة الأخرى مسألة ليلة النصف من شعبان، وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل ليلة النصف من شعبان على غيرها من الليالي، وهذه الأحاديث كلها لا تخلو من مقال، وجماعة من العلماء يضاعفونها، وإن حكم بعض أهل العلم بتحسين بعض هذه الأحاديث فالأكثر من الأئمة على التضعيف، والله أعلم. وأقرب هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله عز وجل يطلع على عباده فيغفر لكل عبد إلا مشرك أو مجاهد. هذا حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ونحن سواء كنا بتضعيف الأحاديث أو بتحسين بعضها فعندنا الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين وغيرهما أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. وهذا حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبله، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. فإما أن تكون ليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي فكل ليلة يفتح فيها الأمر ويدعى فيها كل إنسان أن يتوب وأن ينيب وأن يستغفر وأن يعود إلى الله عز وجل. وإن كان لها خصيصا كما ورد في بعض الأحاديث فحري بالمسلم أن يغتنمها وإلا تفوته، فإنها لا تأتي في العام إلا مرة، فإذا وافقتك ليلة النصف من شعبان فلا تكونن من الغافلين، فلا ينشغل الإنسان فيها بالدنيا ولا يستغرق الليلة للمعاصي والنظر إلى المحرمات والانتهاء بوسائل الله مباحة أو محرمة، وإنما يرجع إلى الله عز وجل رجوع التائب المنيب إلى الله عز وجل. وقد كان جماعة من السلف يهتمون بهذه الليلة خاصة للعلماء وعباد أهل الشام، فمنهم من كان يحييها في المسجد وهذا استذكر عليهم فيه كما أنكر الإمام مالك وغيره من الفقهاء القديم. أما الذي كان عليه غيره أنهم كانوا يقومونها في بيوتهم مع ذويهم ويحرصون عليه ويتقربون إلى الله عز وجل فيه، فكن فيها من التائبين، نسأل الله عز وجل أن تكون كذلك. واحذر كل الحذر من الذنوب التي تمنع المغفرة، ومن الذنوب التي تمنع قبول العمل، ومن الذنوب التي تمنع رفع العمل، فإنه في الحديث الذي ذكرته لكم يغفر لكل عبد إلا مشرك ومشرك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع أعمال العباد يوم الاثنين والخميس إلا مشرك أو رجلان بينهما مشحنة، فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا هذين حتى يستطيع. فمن الذنوب التي تكون شوما على العبد وتمنع من قبول عمله الشرك كما هو معلوم، لان اشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاحذر الشرك كبيره وصغيره وظاهره وخفيه. ومن الذنوب كذلك الشحناء والبغضاء التي تقع بين المسلمين بعضهم بعضا، وهذا امر حري بالمسلم ان ينظر فيه. فإن كان بينك وبين أخيك شيء فاعف واصفح، فإن كنت أنت المذنب فاذهب إليه واستسلم، وإن كنت ترى أنه هو المخطئ فاعف عنه وادع له، وأنت ساجد وتقرب إلى الله بذلك، لنحرص على زوال الشحناء والبغضاء من قلوبنا، فإن الدنيا أيام قليلة ما هي إلا ساعات ولا تساوي شيئا ويعظم العباد أمام الله. فخف عملك هذا واحرص عليه ولا تجعله عرضة لأن يذهب ويزول بسبب الشحنان من أمور الدنيا. أسأل الله أن يطهر قلوبنا. ومن الذنوب كذلك الخطيرة القتل واستباحة الدماء، فهو شؤم عظيم على المسلمين وعلى العباد. فحري بالمسلم أن يتورع عن دم المسلم، وأن يتورع عن سفك الدماء المحرم، ويتورع عن الفرح بسفكه، ويتورع عن الرضا بذلك والسكوت عنه. بل يجب أن نحذر كل الحذر، فلو أن أهل الأرض كلهم اجتمعوا على قتل مسلم لأكبه الله جميعا في النار، نسأل الله السلامة. فهذه الذنوب تمنع قبولا من العمل، كذا من الذنوب التي تمنع كما ذكر العلماء الزنا، فهو من أعظم الذنوب، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب فمما قال أن تزاني حليلة جارك، فهذا أمر خطير وقد زاد واستشرج. فحري بالمسلمين أن ينكروا هذا المنكر وأن يسعوا في الإصلاح وفي تغيير هذا الشر. عباد الله، شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فزينوا صحيفتكم بالتوبة والاستغفار وطهروها حتى يقبلها الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.